السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع السنن، وإن شاء الله ننتهي منها اليوم. الآن نبدأ بسنن أبي داود. أريد أن ألفت الانتباه إلى كما قلت أن المسألة الأفضل فيها في مسألة صوم عاشوراء هو أن يحتاط المرء لنفسه حتى يصيب عين عاشوراء، فهو أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وهذه وإن جاءت بها الآثار والأحاديث وإن ضعفت لكن يستأنس بها، وهي فيها أصل المخالفة أيضا، فيكون بذلك كسب وربح الأمرين بأنه خالف والمخالفة سنة، والأمر الثاني يكون قد احتاط لنفسه أن أصاب عين عاشوراء. سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في السلام على الصبيان. قال المصنف رحمه الله: عليكم السلام وبركاته. تتغيبين كثيرا آياتها الفاضلة. نعم، هنا الصوت بيروح. قال المصنف رحمه الله: الصوت رايح صح؟ منصور أيضا أنت متغيب، الأخت الفاضلة متغيبة من وقت وأنت متغيب أيضا، ممكن تطلع وتدخل ولا؟ في ثقل عليها خلاص. نعم، أنتم دخلاء على هذا. نعم، أقول الأخت الفاضلة متغيبة، تغيبتي أكثر من يوم، وأيضا تتأخرين في الدرس. منصور أنت أيضا تتأخر، ضع عليك دروس ثلاثة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، وهو من أثبت الناس في الموطأ. قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة القيسي أبو سعيد، وقد قال عنه الإمام شعبة: سيد أهل البصرة. وأحمد قال: ثبت، والنسائي قال ثقة. قال عن ثابت البناني، وهو من أثبت الناس في أنس ومن خيار التابعين، كان لا لا لا يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يده. نعم. قال أنس رضي الله عنه أرضاه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن المثنى العنزي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث. خالد بن الحارث الهجيمي البصري، قد قال ابن القطان هو أثبت من المعتمر، وقال ما أبو حاتم هو إمام ثقة وثقه ابن معين وغيره. قال: حدثنا حميد. حميد الطويل، شوف حميد الطويل هنا يروي عن أنس بواسطة ثابت ويروي عن أنس مباشرة. حميد وحميد الطويل تكلموا فيه لأنه كان عريفا، والحق أنه ثقة، والسياسة لا تسقط الراوي كما قال الشيخ أحمد شاكر. قال أنس رضي الله عنه: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار، أو قال إلى جدار، حتى رجعت إليه. سبحان الله، هذا حديث عظيم جدا، أيضا في جمل من الأداب والأخلاقيات الراقية السامية، وفيها بيان أن أهل الوجهات والمكانات والرفعة أنهم يسقطون رداء الكبر ويتواضعون لخلق الله جل في علاه، ويظهر ذلك في فعالهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: أتى رسول الله على غلمان يلعبون، شوف هنا يلعبون، فتركهم يلعبون، هذا من باب الرفق ومن باب التواضع أيضا. سلم عليهم رسول الله وهو سيد الخلق أجمعين، الملائكة والإنس والجن، ومع ذلك يمر على الصبيان ويسلم عليه. من قمة التواضع الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية حدث السن الصغيرة تأخذ بإصبع النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معه حيث شاءت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أنس وكان يلقبه بأبي عمير، فيقول، وكان معه طائر صغير اسمه النغير، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة، وأنت لك فوق ذلك مثلا أروع من هذا، ألا وهو ألا وهو كان الله في عونك منصور. أما الأخت لم تذكر. أيها نعم، استغفر الله، نسأل الله أن يزيل عنك الهم والغم والتعب والإعياء والمرض. نسأل الله جل في علاه أن يلبسك ثوب الصحة والعافية، اللهم أمين، عاجلا غير آجل. ونسأل الله أن يفرج الله كرب المكروبين. ما في؟ ما عندكم؟ أروع من ذلك تواضعا، تعامل المسلم مع عائشة زوجي، 6 سنوات هو عقد عليها، 6 سنوات ده بنى بها، وهي عندها 9 سنوات، كان يأتي بها، يأتي بالجواري يلعبن معها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها وهي تتكلم، وهي حتى يعلو صوتها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم الراقية. فكان متواضعا بأبي هو أمي، يمر على الغلمان يلعبون فيسلم عليهم. لذلك أنت ترى الغلظة والفظاظة مع الأطفال ومع الغلمان ليست هذه من الرحمة، كما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وورده يقبل الحسن ويقبل أيضا أسامة، فقال تقبلهما لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهما، قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، والرحمة تراها في المتواضعين، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يمشي يسلم على الغلمان وهو سيد الملائكة وسيد الجن وسيد الإنس بأبي هو وأمي. ففيها تعليم للغير بأن يسقط رداء الكبر وأن يكون متواضعا خاشعا شاكرا لأنعم الله جل في علاه. وفي الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أنس بن مالك ومعه غلمان، فأخذ بيده فأرسله برسالة في أمران. الأمر الأول صحة الوكالة أو صحة استعمال الصبي المميز، فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة، ومن حسن خلق النبي يتأخر عليه ويلعب مع الصبيان، والنبي يسأل عن أنس فيتأخر، ويقول أنس متعجبا: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلت، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله بأبي هو وأمي. فأرسل أنس رضي الله عنه وأرضاه، أرسله برسالة وقعد في ظل الجدار والغلمان حوله أو الغلمان أمامه، وقعد في ظل الجدار ينتظر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من قمة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عظيم شيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من جملة الأداب، الأصل فيها هو الكلام على أن السنة السلام، لكن المقصود الأسمى منها هو بيان حسن الخلق الذي يرضاه الله جل في علاه من السلام على الصبيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأنف من ذلك. إذن الكبير والعالم والنبيل والوجيه والأمير لابد أن يكون في مثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على الكبير والصغير، وأيضا يقضي حاجة الكبير والصغير، ويكون متوددا بين متوددا للصغير وأيضا للكبير، لا سيما إذا كان كبير القوم وكان وليا للأمر، فعليه أن يكون كذلك مع الرعية، عليه أن يكون كذلك وفوق ذلك مع الرعية، فهي تكليف وليست تشريف، والله سائل كل إنسان على ما كلفه إياه. الفوائد المستنبطة: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، صحة تحمل الصبي المميز لأنه أرسله برسالة، نعم، حسن الخلق شيمة الكبار، حسن الخلق شيمة الكبار،